بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كان نكارك هيك قرآن سورة النحل آية ربا جهر راج القبا رب هندا ور بوار رابو فترب نعتاجسو. درسين كان أكنتون جل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. آياته تبرت كيستي ربين أمني كافرة ويتا آياتون نفكي لا دفتي حكمين تقرده نفسهمي رسولة أفبرا أومي جداني جدشوية قدبة بودا ربي ردي ردي قدي ردي ديبت ويتمال جدو إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ويتجدو ردي ديبت ربي إرقما كينا متي ورّ أفبرا كجبو ورّ رقائص ويتنقبني أكنا أن كجبو إرقما كينا متي إنما يفتر الكذب ورّ كجب أومو الذين لا يؤمنون بآيات الله والرآية ربي تتن أمن نيجة شورة دبرس وأولئك هم الكاذبون جر كثيس كجب دوني إسان ماجر ورّ كجبو كجب دوني إسان ماجر دبرس آية سندرة. من كفر بالله من بعد إيمانه جتوكنا إرام نماني كنا مالتها جتوك ستي علماني جتهدو جلن إر أولا جتا إرابا إسان جتاني سنك ستي بدلته لا جلن الذين لا يؤمنون بآيات الله جتو سنر بدلته تو إر فكاتا إساتو إر لا فادا إساتو إر itti uf di bank abne jadan mana mal je chugafa achirra badala jenne innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi jadami innama yaftaril kadhiba man kafara billahi min ba'di imanihi lituda amli kijiba umu alladhina yu'minuna bi ayati llahi war ayati rabbi tittinaman sanirra badala godet war kijiba rabbi ratti umu من كفر بالله ور غبر ما حقا نتي كفر من بعد ايمانه ايكم تامنوا ساتي ايكم دغ اوم سي ور اتي كفرتو كيجب الرتي اوما دتو سنرا بدل سيجرا ما نانو اداني مو توكو تشوجدان كفرو كيتتي توكو ما غرو سنين ربي تي وران امني ينون من سندرانو كنمو ايغا امني مرتدي تهيجا كا بودا كيرا بدل غدمكم وأولئك هم الكاذبون أنكني بدلا مبدل منه جدو معترضات هاتي الافتجان جملة معترضات جدو بدلا في كيرا بدلا قدمو جدو الافتجان ما في مولاف ور أكثيس كجب دور نئسان مججو في مولاف جدو سينتجان إرابة تخنتو إرابة ريتجان دوب ورد كجبه موين جنان من كفر بالله ور رب اتكفر من بعد إيمانه إيغ أمنوا إساتي إيكم ربي أمني إيكم ربي أمني والركفر إلا من أكره نمدرك أميوتات ملي وقلبه مطمئن بالإيمان حال قلبي نساء قدابت توتاتين إيمان الرد حال قلبي نساء قدابت توتاتين حال قلبي نساء إتت توتاتين إيمانة نرد أكما قدابت أكما إت أمنت أكما دقوم ستسنت وصوجرت درك أمني يوان تكو إسا دبسي فأكثيس من كفر بالله بعد إيمانه جد مجد نمني در قمني وانتو كيسا دبسي كإيمان نقلبي إسا كيسا تججب على أفانين در قمي دبتو خناف جدش ربين إسا انقبو سنف جدش إسلام ما كيسا انبهو جدش آيان نتوني عمار بن ياسر فارتبو تيجي تجرا عمار بن ياسر فرضي الله عنه وارضاه ور آليا سر مرتي ثانية ور قرار ربي كيستي الزبا ميكما بيتا غري ثانية كلمة أكنا جد إتقى رسول أرف في جرانين درقاتورا كافر توني كفار قريشي ويتسن وان كلمة غري أمارين كوني دبت جان يكساني بويا رسولة تدفي ويتا جدو رسول لي يو اتدي بنا ملي اتدي بي جري جاني مالي في نما وان إرتي درقمن قلم نسر رافورا مي آيان نلين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلبين تي أكم جرت يعني نقام تامين تسانو قلبين تي يبقم دراني رجت يترعان كاني قروا عذاب دردبيت ثما دردبيت وان كان دبت جدودة الرحيم أرأى اللي خليس اللي يودر كمان وان أتنية دان قبن توقو سجد تيسا نفانين قلبين تي وان إيمان وان تأمن تسانر رجت دابت تجرتون وما سن اسلام ما الراسم باسو اسلام ما الراسي غرانغل توجو ولكن ون جري سري قلبي كيس سجرتي كنافو قلبي كيس باسون دندان قلبي كيس نمتوكو جايت قاده كيس ستي دركيدان جال كيس ستي دركيدان اعمال قلوبا كيس ستي نم دركيدا وانت كنم دلشي سون دندو جوجو نجالا ديو سين جدي سيتو ملم نتوكو يو فاني سجالا دجي سجي سي سمالي قلبي تي سري سجالا كيس سون دندو ابو في ديو سيغو دوبا احكام الرت ترتبته نما كان جدي كان حكمين الرت ترتبته تو كونجو جانو لمان يو قلبي دان ان دوغو اومسين يو قلبي اسا وان ثاني فين بنينا كما ان تجي ان تجي ولكن من شرح بالكفر صدرا نمني قوم اسا كفر يدا بلفي ولكن جتونكون نمني أفانين جدي فقلبي نساء إيمان ما سن أكجارتي قبته إرجي تهين قبا مهاجنو لكن من شرح بالكفر صدرا نملك أم إساء كفري سنيف بل إفتا أي صدره هو جدتو لمن مصدرة أم إساء نملك كفري سنيف بل إساء كفري سنجالته إسيسا كيبلي إسيسا فلته فعليهم غضب من الله إسانسا دلن سورة براته إسان الرتجرة ولهم عذاب عظيم أما اللي إسان سني وزاب كان قداته إسان الرتجرة سني قمت إسان كفري سني فبلنان كفريتا ما رد بين أفان الرنجرتو الرب الرنجرتو حال إكراها كيسرت بكي سنجرتو إسا قلب الرجرت يوك قلبين سنبتلت في وانسا قلبي دان كيبالي دلن سورة بإسان الرتجرتي عذاب قدالين إذا إبقت يو قلبي نساء إيمان الرتي هرمتي أفانين عذابة التبيو كوادبة تساتي خما إسر رنجرانية دوبا أحكامني ردة دانا مخان الرتي قدي ديفم تلموري ظاهرة كان يورم نوان كفري دا دبتي قلبي إساء كيسوان جرم بيتاني أحكامني الرتي ديما موجارتي إسائني كم تيمو أحكامني إسر رتي ديمو مالي وجدان خما تكاهو الرتي ديمو كان رفع القلم عن ثلاث نمس به الرا قلم نفودم تجدا تقوين ورى درق مانوان إن نجالت نسد ليسيسا دوما سنتي عن سمال جدا كان كيسة أمس علماني فجدا نمني تقويو ورى بكيسة كرارة بكيسة تتمامي تكاهد أمي تكا عذابني جبان ميتان جبان إسر رقهي كلمة كفري كان دبتو تؤرج آلمو كم تؤرج آلم كلمة كفري كان دبتو بهو تؤرج آلمو إرتي أبسيتو ما دؤسها دؤججو تؤرج آلا ويتجدن إرتي أبسيتو إرتي آلا جان إرتي أبسيتو إرتي آلا أما كان كيساتي أما أرفع ور إرتي أبسيتو تتبه كلمة كفري دبتو هما يسرن جدا ما سيان كبو ما سيان الرافو دم ولكن ورأك بلال فاء ورأك سهيب فاء ورديده ورأك خباب بن الارتي فاء ورديده كلمة تكلي جتشو ديده الرتي وانسان الرتي الزوامي الرتي دوس كنافو جرسان تج آلا جدا ويتا دليل جالنسا كان هما للرافو دم ويتا جدا حديث هدو جران ويتا سن جدا مكيسة تلي وان الرتي كجلشو تجرا أكو مثلا حديث ما ألم ننم سدير رافو دم جدوخانا كيسة تو نم تجوا إرام فتيفي نم تجوا دوغو قرين ولتكين دي فميكون ألم نرافو دمو نسا أكرم دكتيتي في أكرم دوغو قريتي ولين جرى ولين لكا ومي أكرم جدوخانا مجرد ما اسمي تو رافو دم جدوخانا مالي غرى فضيلاتي تي إرمت دي دوتو إرجالا جعلان بارك الله فيكم مالي فازام نقدان كون سانيتي تهي جنان ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا وأن يكسته إسان سنيتو ذلك الارتداد عن الإسلام جيتش إسلام مرة قرقلون إسانيس مالي وأن إسان إسلام مرة قرقل نفس مال بأنهم سبب إسانس استحبوا الحياة الدنيا جروا دنيا جالتني في على الآخرة جروا بودائر وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ربين ور كفري كان أجيل شجرة ور كفري كهما هنا من أنجتشون أزلت إساني في دبر تسان ربين إساني كجيل شو مطلقة ور كفري ربين كجيل شو جتشو راتيمتي ور إراتي دبر تسان ور كجيل أنجتشون إراتي دبر تسان ربين كجيل شو جرة ربين كجيل شو جرة أولئك جر أكسيسون الذين طبع الله على قلوبهم ور قلبي إساني إرت ربين تهب كربين إرت متأنسي وسمعهم لقيا إساني إرت اللي وأبصارهم أرقى إساني إرت اللي إجين إسانيتي في قلبي تان إسانيتي في لقيا إساني إرت اللي كربين كله فيك اتشوفي كربين اتشوفي يجو وأولئك هم الغافلون ور أكسيسون دغتو دهما كوبان كبان وري اكثنان هما من كن وري ايمان الراغرغلو دان هما من كن ربين قلبي ثاني رت لي جوفه فلا يفهمون المواعظ غور سنم نسان غور سوكان هندغيان غور ثاني لي ربين دوچه دغيتي اتين فيدا هندغيان بي جي ثاني لي ربين جوفه آية ربي مرئيات تأجال أرغمت أكا سميدا في أكا دجيدا في روب بوسو هلقني قيا كاكانت اتوالتري فتخانا اللي لا لني إراغر فمون دندهن جيشا جرقون مالي في ملائكهم الغافلون إسانسون فتغطو أسباب سعاداتي في أسباب شقاء كنراهمان بيتا خرا اتملكا يعني في خرا اتهم كان كان الرحمة تكا ون إساني قال إنجير فنهم در رادقة تور إسان كان الرحمة قبان قبان كان الرحمة قبا قباتو إساني قبا قباتو ربوتو إسلام ما إرى غرى قلو سنبت إسان جيس سيججا ما الجرى دوبا سنبت آنسي لا جرم جيجون أي حقا أقمت أنهم في الآخرة هم الخاسرون جيج إسان سن غاف قيا بودا قيا قياما دا هم الخاسرون إسان موري هونغو وري هونغا هي إسان مجتة لا جرى مجتون كوني مانا نسا حقا جتون مانا نسا حقا جتون لغتي لغمتي أنهم وري أكسيت إسلام مرة غرغلنسون كا إيماني ون إجان أرغن آيان قرآن تساني تبوتو غور تساني تهود الدسون إسانوما ورهونغورا ورهونغي إسانوما ثم إن ربك إيغانا ربينك دوبا ستي ور رسول ورنجل صلى الله عليه وسلم كون كعذبامي إرات سبري كون كعذبامي جلاغو داني ور عذبامي عذاب سنران إرتي أبسي قلبي لسا إرتي هدمتي أفاني وان توكو توكو دبتي آيات نحاسو إنان ور جلا قداني تكاكر هبشاتو تهيتي غر مديناتو تهيتي ور عذاب سن جلا قداني دبتي غساني آيات نحن نتحانسي تي ما لو يتجدو ثم إن ربك إيغانا ربين كيا إرقما كينا لغفور الرحيم جتشو بودا سني جوامني ثم إن ربك جتشو خنا والا مولدتك أباميت أجت جوامني ساكنم إيغانا ربين كيجنا أرارما أكا الرحمة قداتي إنو للذين هاجروا إسانا وان قدانا سني غر إسان قدانا لتو مديه قدان سيدر هفشات تللي أرغمي كن اللين كيسو مجير قدان سيدر مدينة تللي أرغمي كن اللين كيسو مجير إيغانا ربين كي إسانا وان قدانا سني من بعد ما فتنوا إيغا ورقفمني في ججة إيغا ركو نسانتي قلت رقفمني أزامني قدى نسانتي أرقمي ميتان قدى نسانتي أرقمي بودا إسانا وانقدانا سنيب ثم جاهدوا إيغا نفر ربي كيستي قدولا وصبروا ركو جهانك أبو رتليك أبسا أكو مسار ركو فتنة قد أمن سن اتركي فمن سن رد الله فأبسن إن ربك ربينك اتديبك أما إن ربك ثم إن ربك تجرى ولا لي لما تأمس إن ربك ربينك من بعدها إيقوم إسان أكنت كلمة قدان سكان قدانني إيقوم ركو كان هند ركتني لغفور الرحيم والله ربنا كان رارما رحمة قدان إسان سنيف جيجا تقامو ور عزبمي من بعدها جيتونكن فتنة سنكيستي ور همتو دبتي ور كلمة كفر دا دبتي سنتو اتشاد أمي من بعدها ايغو ما كلمة كفر دبتو سنيتي جيتوتي أكنا تليف السرمي جيرا حتى نطقو بكلمة الكفر عذاب سنرى ايغو ما عذاب اتانت ارقام سنرى كون جلا قداني ايغو ما ركي فمي ايغا سني دولي اتشرى ورقر مدينة دي برسول والين دولان ايغا سني كا ركو جهاداتي في ركو فتنة كافر رسان قروسا هند الرتو كوبسا ربين كي كان هند بودا كان هند بودا كاتش كي ستت كلمة كفر دبتي في كإردت ججباتي جدي في كجلا قدا في كان مرا لغفور الرحيم إذا ربين أقان أرارا ما دائر دبرا دبال ليسا إسا إسا فدي سادا رحمة إسا فقد آدا أكاستي بيك هاجتو وري قدان اللين أجري ما قد دارغتا وري أماس كلمات دبته جلالت أجري قد دارغتا جتو ها كيستي والجالو مالي وري دبته في وري رتو سي غافل ربي الرحمة إساني قد غاف كم جنان يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها قويا لبون متاء في الرامور ميتو غافتني غافن ربي الرحمة قطوف جريا كانت سنت ورر الراسل لين جرا ورر غرينا كما بيكماته يوم تأتي كل نفس جتون كن اذكر يوم تأتي كل نفس جتون قدر ورر غرينا مو آية مدراسني والدتي داني قويا ربي إساني بل ليس إساني هند إساني ديسو قويا الرحمة قد ربي إساني قد غاف كمي يوم تأتي كل نفس غاف رفت ساني تفت لبوتو تجادل عن نفسها كمرمي تجدت عن نفسها أفرى أفرى كمرمي لبو إسيرى لبو إسيرى جدتون كوني لبو تلبو قبعي تومي لبو برا لبو نسي لبو كفلمي يوم تجادل كل نفس تفت لبوتو يوم تأتي كل نفس قيار تسمي دبادو كل نفس تفت لبوتو قيار تجادل عن نفسها وفر مرما جتا وفر مرما غافسين دفت متى وفر مرما ذات وفر مرما غافسين دفتسان ميت بدو والله ربنا ما كنا مشركين ربي كي نسيت كفنه نتي ستي واهل انغوني يعني غيا انسان يسين وفر مرما دفتسان ميت بدو غيا ججامني غيا كانت اسدي ما جتا وتوفى كل نفس ما عملت دوبا قويا سن قوتو تكن نمتي توفى جتون قوتو تيسيب كنن وتوفى قوتو تكن نمتي كل نفس تفتل بوتو ما عملت وان دليد جتون دنانا وان دليد جتون جزاء ما عملت دنانا وان دليد قوتو ما قوتو تي أرغت تقافتن الرامورمو يو خير اللي دريد خيري كيست اللي وصو الرامور أمني شري كيست اللي وصو اتنيد أمني جزاوان دلائده سنقوت مقوت اتكنم تجد وهم لا يظلمون حالا ميد أمني نسان سن ربين إسان ميد إراد اللي مره ور خيري دلقات ميد ات اللي إدائي ور همتو دلقي همتو إنن دلقين الركاية سنين اللي ربين إسان ميد دو بيتا خانا آياني صدا إرادان قاجتشا tokko ofirra moromaa deemti moromuun kun isiin fayyada waan asirratti dalaygatte kana wanni takkittiin jalaan haftu takkittiin hin haftu tuwaffa jechuun guutuu godhanii isiif kennan waan isiin dalagatte guutuu godhanii ka takkittiin keessaa hinhaftu waan khayri illee haa taatu hamtu illee haa taatu akkuma dalayde sanitti maraa argatti kanaaf wayta kitaabni kennameefi jedhe guyyaa san maal jedhan ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما لهذا الكتاب يا أخي؟ ما لما كتاب يكنا ما لما كتاب أكم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تكون لين إيه كبد لين إيه نجت وانا تدل إذا تكون لين شو مكيسة كبد لين شو مكيسة جريت كان أفجتش ومن كي نمال جدا ملايكان توران بيتو جدا وانا تدب تبرس ماشي توران بيتو توران جدت دوغا جدت وان دلاتي جدت وانا فاني سبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ورسلنا لديهم يكتبون كان افجتا نمن لسان عيسى كان ويت ان سوتشوي وان ان سوتشون كان لا لو كبجتا در وان ارن كي سوتشوني ديم كون وان يجتو دا ديم كون ها تفافجدو ها دوغا فجدو وان كوني كون دين قال ما يجتو كان بيكو قبا غيا قياما مو جزاء عيسى غوتو غوتو ترغتو دافتا ويتكنا أقلي قرأتو برباتش سجدتوك الربك يتنو يتسجدتو حسابا سجدتوك رقابا ايدون دوب جراتوك بدي مال دبتو ديما مال جدتو ديما خيري هقم ناكب دي دبتو انكون جدتو إمام النووي مال جده كتاب إساس رياض الصالحين كيساتي يو طرفن لما والكبتاه دي ستو رجالا جنة مال جنان حاسو ما مباهاكوني قد ينجرو gara haramati tinam harkisutu dandayama doba yadnu tarra kasiti mizana godajira guddo majedu yadnu tulallatajira guddo majedu wan kabira silajadan haddi qazfiti wan silajadamu arasanu yagatanjiro namni subhanallahi nam rabbir rahmati sa godemale akkana fi akasiyachu akkuma kashari arade muhasau kawakar ulle wan sawali nasawade nam rabbir rahmati sa godeyo taatemale rabbir rahmatan sanu hago كانت أنسد دوبا ربين ركنا أم بدراك سدبرتتان ويتدبتو أما اللي نعما ربين غندا كرنة غندة تكو كرنة غندة سنكمتيها تهو نعما سواللالني نعما سواللالو دان نعما سربين نكمتي إراغر غلشي أستنو دبتا ويتمال جلو وضرب الله مثلا قرية ربين فكيقو رجدا مثلا فكيتوك فكيتوك ربي نفلاي قرية جتون كوني مثلا ني كان الرابة دالا غندة تكون هداي جدا غندة تكون ربي فكينو قد غندي كوني غندة أكتمي جنان سيفة صديق أبا غندي كون سيفة صديق سيفة هن أرغم سيفة صديق إنك أبو مالي كانت آمنة غندي كون غندة نغايا كتاتي للي وهي كيف تنجيرو كمان تكوان نسان صداد جيسو كيف تنجيرو نجح ربي دين لبو في رت الله كان صداني ماتيو في رت الله كان صداني قبلنا في رت الله كان صداني نجحهم بباني قلن فنتك وحال الحال لما تا مطمئنة مطمئنة جتون قدابتو ذات قرار كجوي نساء كاللين سيسيدا غاري كاللين سيسي بريدا مناخ نسي بريدا كفاياك ابو نمني سي كي ستجتو نانو غري كمان جيران امني ان قبتي ولكن جوي نسي سي انتو اجد اينان قام لبكت سي جتاي كلين سي نمانتو كلين سن ندير جلين كاكي سادي من كماي كان كن اللين خبا معنا قبا جتو مطمئنا تهو نسي كن اللين غندا غطابتو كايسي كي سيبين هنجر كوابا انقام نجتا كدوكوب انقام نجتا يأتي ها رزقها رغدا إن سدفا دا شرين إسيدا كإتياء يجتود رغدا بلنا نموان إسافقه كأرغب تكون كانت تنهجمني بل إنا أنك رزق إسيدا إتياء يجتود من كل مكان بكهن دراك يتترف رزق إنسون فكفرت بأنعم الله دوبك واللال تجرق أنني ربي سوى واللال تجرق أنديسون إتي كفرت جدا فكفرت كفرت مالين قريان سن كفرت قريا خنري مراني أهل إسيتي كإتي فدامي والرئيسي كي سجرو قلت سن دوبا كفرت بأنعم الله كانني ربي كانتي كفرت جدا أنعم جدتون كوني وزني أفان رباتي وزني كلا تجدا وزني كلا كوني وانو مهاجا جدو سديه تي سغلي فنجرون وزني كلا جداني وزنك اللاتين في دون كن إماما لجنان نيمة مقبابا كنيمة تدير رهجة تغلي جروكون نيمة مقبابا كنيمة قبابا كنت كفروا عن قندي نغايا أكنا وان سدين كانك أبدو لوامتي ككنا أولي تتي نملي كفري مال هياجة شوغر في سوداف نعمة ربي تكت كفرونو لكن كنا نمر جيد سجد شو دبت تجان وزني كان كيسا معنا وهي تجرجان أن عمكن وزني أفعل رت رفونكن فكفرت دوبا قندي سن كفرت بأنهم الله نعمة ربي تتي كفرت فأذاقها الله ربي سن سيدا دمتيش قندسا لباس الجوع والخوف أفتى بيلاتي في أفتى صدايتي أفتشي غافة دراء آمنات آتيميري أربعة أفتى صدايتي أفتشي بما كانوا يصنعون هم إسان دلغاني سببوان إسان دلغاني في جيجة بدرة معسياء إرى سببوان إسان دلغاني في جيجة ربين أفتى بيلاتي في أفتى صدايتي أفتشي أفتى مالي فبريو جانفان ربا في ستي وان افتى ربين جديم افن كوني قامتنا معانا جدا افن اتفت كوني قامكيت تسيان جو اللين قامت تسيان تجدا صدا اللين قامت تسيان تجدا اكتمت تجنان نما بيلا الالا جدا نوان بسيسا كجر اكوما افن اتت آنو سانت ونسن نمتش غوغوغي لانشه فول والت ون جدي نم صداته وكم جرا نم صداته وعدي سيوار جتنا كم جرا فول لسان كم جرا jijjiiramee gubatee kuni marti akkuma uffanni qaamatti aanu juu'ii fi khawfiin kun qaama kanatti affaruu kanaan walitti fakkeeffame jedhan duuba ulamaan bimaa kaanuu yasnacuun maali sababni gandi duraan nagaa qabdi fayyaa qabdi dhibee wahiin qabdu rizqiin gara mara itti yaa'a qananii akkanaa kana keessa jiran isaan ni'imaa kana wallaallaan rabbiin ni'imaa san fuudheet bakka nagaya sodaa itti buuse bakka xumaaniina bakka takka gaddaabata isaan dhooge asii achi fe'achiise bakka rizqiin itti dhiyaate akka fedhanitti nyaatan maal isaanii godhe nyaata san dhabaniif asharri beelarraa beelli isaanitti faana itti godhee irraa mul'ate jechuu malkanni beela gandi tuni gandatamii yoo jedhan hedduu makka jechuudha wanni shurraa keessatti jedhamu wasfii kana makka qabaatuudhaaf wasfii kana makka wasfii kana qabaatuudhaaf dhugaadha wasfii kana hin qabdi gandi kuni ganda aamin ganda nagayaati amas ganda istiqraara qabu jawwiin isaallee kama nama maraa tahu rizqiilleen gara maraa itti yaa'a rabbiin aati biraa keessattiillee yujbaa ileyhi samaraatu kulli shayin jedhee dubbate غافة دران لرسول صلى الله عليه وسلم اسين قوفتي دتبني جنان اتكارتي رسول سنين كسين يوسف امت اك امت يوسف سن امت تربى يوسف فقهت ايسان اتبوس يعني رسول صلى الله عليه وسلم اتكارتني ايه سن انسان الرهد خلقو قرسنين ياسن تتغان جدا ورمك كاكون دوغا دا وسفين كون اترغمي جرا هاته علماء نور يكا راضي فا ور يكا ابن جزي فا ابان تسهيل راجهن ارك فكاتو ارك اولا غندكوني غندمكاتي متي غندمكاتي مثال قدام تمالي غندمكاتي كمثال قدام في جرو خبرا مثلكون دواما في جرو غندمكاتي غندمكا كان اجارنا غند اكنا غندتون غندبراتي جارنا غند اكنا ganda akkuma keessan kana nagaa qabdu ganda akkuma keessan kana istiqraara qabdu ka homata karkinne wahii itti hin jirre ka fayyaa qabdu ganda akkuma keessan kana rizqiin bakka maraa itti yaa'u ni'imama rabbii ka as'aanutti an umiin waznii wannooti jennee miqillaati jennee ni'imama rabbii ka as'aanu guddicha sanu osoo achi hin gahin ni'ima as'aanu ni'ima gabaabaa rabbiititti kafartee sababa saniin dhawamtee rabbiin bakka nagaa san sodaa bakka quufaa san beela rabbiin isinitti buuse isi warri makkaa kunilleen waan akkasii san eeggadha jechuudha misaalli ka dhaabameef warra makkaati ka gandi dhaabame kun ganduma san duraati warruma ambiyoota saniin duraatiin dabre gandi sun ganda beekamee mitii jechutu irra jajjabaa jedha yoo ganda makkaati jettellee tafsiirri heddumatu jadi jira gafsan ganda biratif misalah buat ajaicu mana senirat hidamudan walakad jaahum rasulum minhum jecun kun mana senirat hidamudan tafsir risawallah mana ganti ganda makkah ajaicu tv ganti ganda biratif ajaicu rat hidamudi yo ganti ganda makkah ajaicu walakad jaahum rasulum minhum irgan isanir rata itu fajen nenun taha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam نبي محمد انت ارغان اشاني في رسول يولكي ارجحني تكاو اظهر مثال لقدما في جرو ورمكاتي غندي غندغرا في جنة رسول تكون بيك ولقد جاءهم رسول منهم ارغان ما نسان الراته نبيين كي نتكو اشاني في رفجر ايتو رامدورا غافزا نبيين كن نبيي بلو جتون اسابي كميمتي جتون فكذبوه نبيي سننك جبسي سندوب غندسون فأخذهم العذاب إسان قبي عذاب ربي إسان قبي وهم ظالمون حال إسان لبو في ميداني جرنين عذاب ربي إسان قبي جلا إذن معنى لكتو وادها جلتو يوار مكة تانيس أقوام جنة كان رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم يولكي غندي غندا كانا متي كمثال لقد أميبت كانا وصفين غند سنيتي في وصفين غند مكة والفكادة ربي نيما اتقد ديسو كيستي وصفين غند الرادبة مسانيتي في غند مكة مثال قد انسان وصفين غند سنيتي في وصفين غند مكة والفكادة جتودة يو غند غند براته ولقد جاءهم رسول جتو غافة غند غند براته جنة رسول رب ما تبيك إيه نونا كتهيك إتيرجع أكتر إرجع كأن تيرجني إرجع كأن كجيبسي ثاني إنسان أو نهال إنسان زعلي مثاني جد شمار ربي نرانو هيم ورمك كاتين اللي إثنين اللين أكثر توام ثاني نعمة ربي نسيني كأن نكان أو في رتي ولا لنا جد شا ما أنا عن دم كاته هو عن دبراته هو نتوان الرافور النهو نعمة ربي شكر إتها جماعي جو لين شكرتم لا أزيدنكم yo galata kiyya beytan isini fi daajal rabbi yo galata kiyya walla al tanganduma feetanu taha wanni isin eeggatu kana sunna rabbi akkana jechuun barsiisechu sunna rabbi akkami ganda ni'ima isaa walla alte rabbiin dhawudha waan sila nagaha keessa jiran san lolatti waan quufa keessa jiran san beelatti waan fayyaa qaban san dhukkubatti rabbiin isaanii jijjiiruudha jechuu nama نعمة إساسا بيكو ربي اتكفره ورا نعمة إساسا تكفر ربي منتاسسيني دو ما جلالي ربي إيغ أكثنا نوهيم بودا نمني شكري والله لهن دو ما جيتشو اللي إيغ نغرسيس بودا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا نعدا جلالك وار ربي نسينيك نكان الرا نعدا حلالا طيبا حلالا جتون كرام انتين قديفة ما كتير كيسنيف قديفة من تربين قد سنيديس خيام يسني قولي تربين قد سنيديس أيبا مئاوة واشكروا نعمة الله كانني ربي إسن كانني سكان أمو قالت ربي إسن كانني سكان بيك نعمة ربي كان قالت أمفدع ربي نعمة كان إسني كن خفايا إسني كن كنغها كيس إسن جرا چيسي كرزق إلي إسم برغوت إذا كان غلطهم فدا إن كنتم إياه تعبدون يوك إسم غبرتان تاتا يوكان وان إسم غبرتانو خبرات إذا كان شكري والله لهم كيسان غريبا ميتي هما وانا جايبا قبون قب يوك رب دوغان غبرتاني يوك إسم غبرتان غبرا ما محقا كتوغا سنتهي نعمة ربي كان بيكا غلطهم فدا غلطهم فتو يو ددن هو وان سلا مقومات حياتك بربادا تسمرت سن الرافور انت جيتو يا شكري سا والله التان كان علماء نجدان كلمان سدين اشتي دبتم تتوني وصفي عند كانا كيستي امنتهون مطمئناتهون ياتي هارد قها رغدان تهون كوني مقومات حياتك المنامات ينجر سدين كون وان علم نما حيان نما رت دابتو واسدي جدا سدي مالي الامن اولا نغا تاو دنم يو نغين نجراتين يو كلبونت يو غديبات اكو ملكو اكو ام تجرو كانتك لبونت كدوتو تاتي أبان ما نفده تجيزي كان قافة من يوته الدنيا هكا في ديو سبيرا قوتة مي عمال قفت إيسان ستة مي قويت من هكا في تباري دايو جارتي أكمي تكيس بولت يو أمني ننجراتي أمني ننجراتو الدورة برباتشي سارة جان حيان نما دابتو لا متى تيترتي واسوداتو ربدي أسرة تيترتي واسوداتو ربدي الدنيا تيترتي واسوداتو ربدي نجين نجراتو يا رب نقاكنا يا رب نورة ترسيس إني لما تا فيان جراتو يو فيان جراتين يو بي ركباتات يو ركبني غندكنا هون دكيسك جراتو تاتي أكا تجراتو قبط ركب مان فردي تكو قبي عرد دريسة تكو يو ركبني قبي دنيا إساتنا هون دارما واللالا قبة تكو جديفتو داف ميلة تكو جتكا يتكتي ديفتو داف مليار وام اللكيكا نغدينك كان موكنامي إذن إني لما تا فيان جراتو دا نمني وفيا كباته جرون سنلي اتمي اويتي صدفان الكفاية وان التنجرات كباته وان التنجرات دندو اكنامت نجمني وان ياتوان لقوان وفتوان افتوان كيسا قلو وان يابتو كان كباته كفاية جتون يأتيها رزقها رغدا جتون كناف وان كفاية جتون رابرا رزقين غرم راتياؤون اتوان بربادني ارغت جچو ارت كجي بل ان نيا تا جدامي وان برباد كيسه ارغت وني برباد كيسه ارغت كفايه ارغت وچو قد وان سيغا تيتوكو ارغتو دا كناف علماء ني كجدان جان وري غري نسرت شيري اي كاي ثلاثه ليس لها نهايه الامن والصحه والكفايه ثلاثه ليس لها نهايه وسدي بقيت جه فهمتون قبل جان الأمن أمنين لك أما تديرا نغانتين نيام منبر بانو يتا الأمن والصحة والكفاية ثلاثة ليس لها نهاية الأمن والصحة والكفاية إثيل مقومات حياتات جداني ورى نعم ربي نساكن شكري غلطهم فتي جزاسني أرغتي إسابرتي ملقا وربنا عطاسسو درسين كأنك راس مرتي العبتة أقدر درتي براتي ولد ابنتي نقى ربي في السجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.